بالنسبة للسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. السيرة أيها الأخوة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه علم جليل، بل كما مر معنا قبل يومين، هو لو أعطي حقه هذا العلم، هو السيرة هي أم العلوم، بل إن السيرة لو أخذت على وجهها لرجعت العلوم إلى بيئتها الصحيحة، يعني هي تاريخ الإسلام. فمثلا التفسير، لو أن التفسير كان ضمن السيرة، بمعنى أنك تأخذ السور الأول فالأول نزولا، وأنت في وسط السيرة تعرف البيئة والظرف وحال الصحابة لما نزلت عليهم تلك السور، ثم إذا يعني كأنك تعيش معهم، ثم إذا عرفتها يعني توقف عن قراءة السيرة واقرأ السورة، من السورة إلى السيرة ومن السيرة إلى السورة، فتقرأها. مثلا نزلت الضحى، الضحى كانت نزولها في وقت عصيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عليه الوحي والناس ظنوا الظنون والأمور حتى هي تهدئة، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى وسوف يعطيك ربك فترضى. فأنت الآن تقرأها أو تروح في كتب التفسير، خلاص يعني مع الوقت أصبحت مسرودة سرد، ويعني بالحرى تبحث عن أسباب النزول وكذا. لا، هي بيئتها الصحيحة في السير، البيئة الصحيحة للسور في السور. فمثلا تذكر تاريخ الإسلام أول بأول، يوم بيوم، ما الذي كان يحصل في مكة طوال 13 سنة. تبحث الآن في كتب السير تلقاه يعني أخبار ونتف ومتفرقة. أنت الآن تريد أن تعرف ما الذي يحصل بالضبط في مكة، لأن هذا تاريخ الإسلام، وهذا ينبني عليه تطبيقك أنت للإسلام، وينبني عليه فهمك أنت للإسلام، وينبني عليه كل شيء في الإسلام، متى كان وقته ومتى كان زمانه. الآن أسألكم، مثلا 3 سنين في دار الأرقم، كيف كان الاختفاء؟ اختفاء تام، يعني ما حد يشوفهم ألا يطلعون ويجون. طيب قريش ما دروا عنهم، ما دروا عنهم. تعرفون قصة علي لما قال لأبي ذر، أراد أن يدل على دار الأرقم، قال تمشي خلفي وأنا إذا أحسست بشيء سأفعل كأني أهريق الماء وأنت انصرف، وإلا يعني معناها أن فيه أشياء. طيب الفترة السرية اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بدون ما يصدع، كيف مضت وما نزل فيها من السور، يعني ما بين إقرأ والمدثر في سور، منها المزمل. شوف المزمل الآن أنت ما تدري متى نزلت، هي نزلت في الفترة السرية، وأمروا أن يقوموا الليل كله قبل الصدع، وحبس الله خاتمتها في السماء سنة كاملة، ثم أنزل إن ربك يعلم أنك تقوم. فالمراد ثم بعد ذلك نزلت المدثر، وبعدين أكثر السور مكية، أكثر القرآن يعني تقريبا أكثر فعلا مكي. طيب المكية هذه كيف نزلت وفي أي ظرف نزلت وكيف تلقاها الصحابة؟ هذه السور لو رجعت إلى بيئتها اللي هي السيرة، والرجل يعني قلبه طاهر كأنه يعيش معهم، طبعا لن يكون مثل قلوبهم وطهرت قلوبهم، لكن شيء مما كان يقوم بقلوبهم عندما ينزل جبرائيل بالوحي ويكون في سورة جديدة نزلت من السماء، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئهم إياها، وكيف تلقوها، وكيف كلهم يعني لما نزل قول الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، قال ابن مسعود ما بين إسلامنا وبين أن عتبنا بهذه الآية إلا 3 سنين، معناها أنها نزلت في أول الإسلام. قال ابن مسعود ومن صبيحة تلك الليلة التي نزلت فيها الآية أخذ المؤمنون يعاتب بعضهم بعض، كلما قابل أحد ثاني قال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. هذه مثلا القرآن، الآن تستشعر أن القرآن لو أخذته أنت من داخل السيرة لانفتح لك فتح آخر غير ما تقرأ حتى في كتب التفاسير، وتعرفون عاد كتب التفاسير الواحد يستخرج الحق فيها كثر فيها الشر. طيب الفقه نفس الطريقة، نزلت الصلاة فقط في مكة، معناه أن الصلاة لها شأن عظيم، ما في شيء من الأعمال نزل في مكة للصلاة. بعدين صبيحة اليوم اللي شرعت فيه في السماء السابعة، صبيحة اليوم نزل جبرائيل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالأوقات، فدل على أن الوقت هو أهم شيء في الصلاة. ثم كيف كانوا يصلون؟ طيب العشر سنين اللي قبل المعراج ما كيف كانت صلاتهم وكم عددها؟ يعني هذه ترى موجود، وخاصة كتب السيرة الأثرية مثل ابن سعد ومثل ابن إسحاق، مثل كتب التواريخ الثانية الطبري وغيره، وكتب التواريخ المفردة اللي ألفوها السلف. بس تجد حتى ابن عساكر والخطيب وغير تجد أشياء تحتاج إلى صبر حتى لبنة يكتمل الصورة. الآن لا ابن إسحاق ولا ابن سعد بيعطيك الصورة كاملة لما كان يحصل، في تقصير في هذا العلم. بعدين حتى لو رحت لتاريخ المدينة أول ما نزلت الزكاة، بعدين كيف فرضت وكيف طبقت، الصيام، الحج، البيوع، شوي شوي كأنك أنت الآن تمشي معهم خطوة خطوة والإسلام يتكامل عندك. كذلك الأحاديث، كل حديث في موطنه، بعدين بتعرف الناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر، سينكشف عنك. بل إني أزعم أن أكثر الإشكالات اللي تحصل لو أن السيرة أعطيت حقها، أكثر الإشكالات اللي تحصل بين الأحاديث والآيات والتعارض وهذا بسبب اقتطاعها من بيئتها، ولو رجعت إلى بيئتها ومحضنها الأساسي نحل كثير من الإشكال. ولا أعرف أن الآن كتاب يقوم بهذا الغرض ولا بعشرة، إنما أخبار متفرقة تحاول فيها أن ترسم صورة ولو كانت ضبابية عما حصل. لكن القرآن موجود، والمراد فقط فهمه، ومتى نزل وكيف نزل وما الظرف اللي نزل فيه وما سبب نزوله، كل هذا مهم. ابن إسحاق ترى يحاول هذا، ابن إسحاق يحاول أن يربط الآيات بالظرف اللي نزلت فيه أو بالوقت اللي نزلت فيه، لكن على تقصير شديد يعني. فاليوم السيرة حتى عند الناس اليوم يعدونها ليست مطلب أساسي في تأهيل طالب العلم، مو بهذا المستقر عند الناس. عند الناس أنك علوم الآلة، تعلم أصول الفقه وتعلم النحو وتعلم الحديث، يعني أنت يسر بعد 40 نووية تكفي ولا عمدة الأحكام، وأهم شيء متن في الفقه وكذا وتصير عالم. السيرة يعدونها يعني مكمل، بالعكس هي أساس الشيء. السيرة هي الإسلام من اقرأ إلى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دي. ولو أنك أنت مشيت في السيرة خطوة خطوة لعرفت ايش معنى قول اليهودي لما قال لو علينا نزلت هذه السورة الآية لجعلنا ذلك اليوم عيدا، كيف تكامل الإسلام من رب العالمين. ثم في حجة الوداع قبل موته ب80 ليلة أنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم. أنت الآن تأخذه هو قد اكتمل، وإن كان عمر بكى وقال ما كمل شيء إلا نقص، يعني نقص فهم الناس له وعملهم به، ولا هو محفوظ. معناه حتى أثر عمر هذا معناه أنهم كانوا، وش قال عمر لما نزلت الآية هذه؟ بكى وقال نحن كنا كل يوم في ديننا في زيادة. شوف أنت لو تأخذ السيرة بهذا المعنى ستكون كل يوم في زيادة، كل يوم جاءنا شيء جديد، كل يوم نعمل بشيء جديد، آيات جديدة. الآن اكتمل، إذن سننقص نحن، القرآن لن ينقص لكن نحن سننقص. وبكى، وكذلك الحديث، كذلك حتى المصطلح وحتى علوم الآلة بالسيرة تتضح، حتى فهم العرب وطريقة العرب في فهم، خاصة لو تقدمها مقدمة عن البيئة التي نزل عليها الوحي هذا، بيئة العرب، ما هي أفهامهم وعلومهم ومرؤاتهم؟ يعني هي كانت تربة خصبة، ينقصها أشياء ولكنها كانت أحسن الترب، كما سيذكر ابن سعد الآن، الذي اختارها الله لينزل عليها الوحي. وتعرفون أول الأمر كله كان الله ولم يكن شيء. إذا الواحد بيكتفي السيرة يبدأ بهذا الحديث، كان الله ولم يكن شيء، هو غير محتاج للمخلوقات هذه كلها أبدا. وكان الله في عماء، فوق السحاب ومن تحته سحاب، وفوق هواء ومن تحته هواء، لا يحتاج لا كرسي ولا عرش ولا ملائكة ولا خلق ولا شيء. ثم سبحانه وتعالى هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. ثم خلق الله آدم، ويذكر قصة آدم، وسيذكر يمكن ابن سعد قليلا منها اللي ذكرها أكثر الطبري وابن إسحاق. خلق الله آدم وقص الله علينا ماذا فعل ومعصيته وتوبة الله عليه وإنزاله الأرض وتوالي القرون من بعد على التوحيد وانحراف بني آدم، وبعث الله نوح والطوفان وأغرق الله الأرض كلها، مع أن نوح بعث إلى قوم خاصة، لكن لما طالت مدته وتسامع به الناس ووجب عليه من يبحثهم لا أن يأتيهم الرسول إليهم، لأن الله اشترط أن يبعث رسول ما اشترط أن يأتيهم رسول. وبعد ذلك في تاريخ ابن عبد الحكم، وهو من طبقة الإمام أحمد من طلاب الشافعي، ذكر التاريخ بعد الطوفان، تاريخ سام بن نوح عليه السلام وحام بن نوح ويافث وكيف تفرق الناس. المراد أنه يعني توالت الأنبياء والظلمة والنور والظلمة والنور، لكن عيسى آخر نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 600 سنة، وانطفأ النور قليلا قليلا حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى الأرض قبل بعثته عليه الصلاة والسلام فمقتهم كلهم، عربهم وعجمهم، من أقصى الأرض الأقصى مقتهم، يعني أشد البغض، إلا بقايا من أهل الكتاب بقوا على التوحيد، وحتى هؤلاء البقايا انقرضوا. فكانت الأرض في حاجة ماسة إلى النور، كانت الأرض أطبق فيها الظلام، وروائح القرابين والأوثان والذبح لغير الله وانحرافات العقول، يعني كان فيه ضرورة إلى رحمة من الله. ولذلك قال الله عن نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة ليس للمسلمين، رحمة العالمين. ثم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ترتب عليها أشياء كونية، قالت الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، فجأة ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد، السماء السمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، يعني الترتيبات اللي فوق، هل هي شر متوقع لمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؟ وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة الفترة المدنية، لأن اليوم ترى فترة مكة، لأن اليوم الأمر يشبه ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكثر الناس لا يعقلون، يعني ما يقرون السيرة. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الناس تحج، كان موسم الحج يكتظ بالحجاج، وموسم العمرة يكتظ بالمعتمرين في الأشهر الحرم اللي يأمنون فيها من القتل، وكانوا يطوفون ويصلون ويعتكفون ويتصدقون، لكنهم فاقدين التوحيد. اليوم نفس الطريقة، موسم الحج يكتظ والعمرة يكتظ، والناس اسمهم مسلمين وعبد الله ومحمد وعبد الرحمن، ويتصدقون ويعتكفون، وأكثر الناس يقول خلاص يكفي، هذه شعوب إسلامية. إذن نحتاج أن نعرف أصل الإسلام، أصل الإسلام ما هو؟ الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فالمراد أيها الأخوة، هذه يعني ابن سعد في ميزة يعني عن ابن إسحاق، ابن إسحاق يستطرد كذا، وابن هشام أيضا يستطرد أكثر في الأنساب وفي اللغة، ابن سعد لا يسرد الآثار سردا، وأيضا فيه آثار كثيرة ليست عند ابن إسحاق، بل الأكثر فيها غير ابن إسحاق، يعني هو يكمل ابن إسحاق. فنحن نختار، ولا يعفي هذا أن الإنسان كل فرصة له يقرأ قراءة متعمقة في السيرة، ويحاول أن يرتبها في ذهنه حتى يهيئ الله كتاب إن شاء الله يكون بهذا الطريق، سيرة تشتمل في داخلها على التفسير وعلى الحديث وعلى أصول العلم الذي استغنى به الصحابة عن كثير من الفروع، بحيث تكون إسلام متكامل تطبيقي، يعني كيف طبق الناس الإسلام، وليس كيف يعرض الإسلام، لا، السيرة كيف عملوا بالإسلام، كيف هاجروا، لما هاجروا، كيف جاهدوا، متى شرع الجهاد، متى شرعة الهجرة، لما حبست الهجرة، لما تأخر الجهاد، متى شرعة الصلاة، لما تأخرت الصلاة 10 سنين، ونحو ذلك. كل الأسئلة اللي في بال الإنسان تنحل بالسيرة هذه. يقول هنا أولا، ذكر بن سعد من انتمى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني السلالة التي تقلب النبي صلى الله عليه وسلم في أصلابهم حتى أخرجه الله إلى هذا العالم. فذكر الحديث الأول عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك فيه أنه سيد ولد آدم. ولذلك العبارة هذه نقتصر عليها، ما تقول مثلا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، الله أعلم، نحن قيل لنا أنا سيد ولد آدم، سيد ولد آدم، وحتى سيد الثقلين، وإن كنا نعتقد أن عليه الصلاة والسلام بلغه الله من الشرف ما لم يبلغه أحد، لكن حتى تكون دقيق في العبارة اقتصر على لفظ الأثر، قل هو سيد ولد آدم، لأن معه يوم القيامة لواء الحمد، تحته آدم فمن دونه، وحامل اللواء هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن النضر بن كنالة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر إلى نسبه إلى إسماعيل عليه السلام. قال الأثر اللي بعده وهو في الصحيحين: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، سبحان الله العظيم، مع أن الأنبياء والنبوة كلها متسلسلة في أبناء إسحاق، والعلم كان فيهم هم عليهم السلام، ونحن نحبهم أشد الحب. أنبياء الله، هو الله اللي اصطفى واختارهم، ونحن أولى بهم من اليهود والنصارى، وهم أولى بنا لأن نحن على دينهم الحقيقي. لكن سبحان الله، إبراهيم له ولدين، إسماعيل الكبير وهو الذبيح، وإسحاق ابن سارة، وهذا ابن الجارية ابن هاجر رحمة الله عليها. فالله اصطفى إسماعيل من ولد إبراهيم. إذن إبراهيم إسماعيل مصطفى، اصطفى الله من ولد إبراهيم، ثم اصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واللي يعرفون الأنساب يعرفون كنانة إنه بن خزيمة بن مدركة، وإلياس له ولدين، مدركة وطابخة، وإلياس أخوه قيس اللي يسمونه الناس قيس عيلان، يدخل تحته بني عامر هوازن وغطفان وسليم وغيره، وإلياس يدخل تحت مدركة وطابخة، طابخة فيها تميم ومن معهم من ضبة والرباب وعدي وعكل وثور، ومدركة له ولدين، هذيل بن مدركة وخزيمة بن مدركة. خزيمة بن مدركة هذا الذي اصطفي، اللي منه كنانة ابن خزيمة بن مدركة، يعني هذيل بن مدركة عم كنانة، فمنه أكثر قبائل اللي حول مكة، بني ليث وبني قريش الأصل فيهم، والقبائل اللي حولهم اللي هم كنانة، اصطفاهم، اصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريش، تفضيل أجناس، ولا قريش فيهم أبو جهل وفيهم، لكن تفضيل أجناس. من عرف قريش وتدبر أخلاقهم عرف أنهم قبيلة لا تتكرر، مع أنها الآن انقرضت تقريبا، حتى الموجودين الآن باسم قريش ما أدري كيف اتصالهم يعني بالأولين، لكن قريش والأنصار يقلون، الناس يكثرون. قريش كانوا يعني أمر مهول، اللي يقرأ في كرمهم وسخاهم وشجاعتهم وأحلامهم وعقولهم، وسيأتي بعض الحديث هذا، يعني سبحان الله، هذه سبحان اللي اصطفاهم من كنانة، وخاصة عاد لما جاءهم الإسلام، يكفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلافة في قريش والإمارة في قريش، وعلومهم وأفهامهم تختلف. ولذلك إذا مدح الرجل مثل الشافعي قالوا فهمه فهم قريش، ولذلك ينبغي أن نرجع إلى أفهامهم هم. ثم اصطفى من قريش بني هاشم، وبني هاشم هم سادة قريش، هم المطعمون في المحل، وهم القواد في الحروب، وهم هم كل شيء بني هاشم. ثم اصطفى محمد عليه الصلاة والسلام بني هاشم، فهو خيار من خيار من خيار، بمعنى أن العرب ليس فضلهم لأجل أن محمد منهم عليه الصلاة والسلام، كما اشتكى العباس للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن بعض الناس في المدينة، يمكن منافقين بعض، يقولون إنما محمد كنخلة في كبوة من الأرض، يعني في زبالة، يعني يذمون قريش ويريدون أن يخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم، يقولون هو نخلة لكنها في كبوة من الأرض، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال الحديث هذا، لا، ليس فضل العرب لأن محمد منهم عليه الصلاة والسلام، بل فضل العرب في ذاتهم، كما هنا الله اصطفاهم وكملهم وهم أحسن من غيرهم، ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم زاد فضلهم وتشريفهم، بل اختياره منهم يدل على فضلهم هم، ويدل على فضله عليه الصلاة والسلام. ولذلك من كان من باقي أمم الأرض سالم من الغل فإنه يحب العرب ويتعرب. العربية ليست عرق، نحن لسنا قوميين نوالي في العرق ونعادي في العرق نوالي في الإسلام ونعادي في الإسلام، لكننا لسنا شعوبيين نذم العرب، العرب هم الأصل. حتى سلمان الفارسي وهو خير العجم زوجوه امرأة من العرب فرفض، وقال لا زوجوني مولاتكم، وقدموه في الإمامة فرفض، وقال لا تقدموا أنتم، وهو خير العجم سلمان الفارسي. فأفضل العجم من تعرب في خلقه وفي مروءته وفي كلامه وفي فهمه وفي هذا أفضل العجم. إسماعيل عليه السلام أبوه سرياني وأمه قبطية، وهو خير العرب بعد محمد عليه الصلاة والسلام. إيه، فالعربية هكذا. وترى هذا مهم لو تقدم على السيرة، الإسلام شيء جاء من السماء على أرض وامتزج هذا المزيج وطلع لنا الإسلام الصحيح. لما جاء اللي من السماء على غير تلك الأرض طلع مزيج فاسد اللي نعاني منه نحن عبر القرون في الأفهام وفي العبادات، النسك الأعجمي والفهم الأعجمي والجهاد الأعجمي، كل هذا غلط. اعرف ما هو التربة اللي نزل عليه الوحي، لأن التربة مهمة. وقال بعد ذلك أيضا نفسه إن الله قسم الأرض نصفين فجعلني في خير النصفين، ثم قسم النصف على ثلاثة فكنت في خير ثلث، ثم اختار العرب من الناس. إذن هذه حكمة الله. اللي يحسد العرب مثل الشعوبية هم يحتجون على حكمة الله. ثم اختار قريش من العرب، ثم اختار بني هاشم من قريش، ثم اختار بني عبد المطلب من هاشم، ثم اختارني من عبد المطلب. وإن شاء الله نكمل، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يلزمنا سنة نبيه وأن يجعلنا من عباده الصالحين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.